شكرا سماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أمين رب العالمين. وفي الحقيقة الخير كثير، ومن ضمن هذا الخير وقيمته أن يسر مركز الدعوة بالرياض دعوتكم لحضور الحلقة التعليمية التي ستقام بحي الروضة بجامع أبي بكر الصديق شرق شارع الكأس خلف أسواق العمر، تبدأ من يوم الاثنين 20/11 إلى يوم الجمعة 24/11. الأولى بعنوان السيرة النبوية في العهد المدني، موقف اليهود من الدعوة الإسلامية بالمدينة، دكتور عبد الله بن حمود التوجري 20/11 في جامع أبو بكر الصديق. إخاء غير مفتعل فضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني، الثلاثاء 21/11 المنافقون خطروا من الداخل، دكتور عبد الله وكيل الشيخ، الأربعاء 22/11 مراحل الجهاد في العهد المدني، دكتور عبد الله علي بن نفيع العلياني، الخميس 23/11 وقفاتهم مع غزوة الأحزاب، دكتور ناصر سليمان العمر، الجمعة 24/11 وهناك مكان مخصص للنساء، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين رب العالمين. معنا أخ في الله دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وهو من الفلبين، ويحب يا فضيلة الشيخ أن ينطقها بين يديك أمام المصلين الطاهرين، ويريد أن يعلنها أمام الجميع، فهل تسمح له بذلك؟ الله يحفظكم. يا الله طيب، لا بأس. تفضل يجي. لا بأس. الأخ صاحب هذه الدعوة يتفضل مشروع. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم آمين. اللهم آمين. وليس يأتينا مستشفى ذلك إن شاء الله في المدينة إن شاء الله في شاء الله السياسة الحسنة والأثرة الطيبة ويعيذكما من الشيطان، نوصيكما جميعا بتقوى الله، نوصيها أيضا بالسمع والطاعة لك في المعروف، ونوصيك أنت برحمتها والإحسان إليها والقيام بحقها، فلا تظلمها وأبشر بالخير، ونوصيها هي بالسمع والطاعة لك في المعروف وحفظ لسانها عما لا ينبغي، وأن تعينك على الخير وتقوم بحاجة البيت وتجيبك إلى طلبك فيما تستطيع، فعليك ما التعاون بالرواق، هي تقوم بحقها وأنت تقوم بحقها، هي تقوم بحقك وأنت تقوم بحقها، كل منكما على هذا الطاقة بالأسلوب الحسن وكلام طيب والوجه المنبسط وعدم العنف لا في الكلام ولا في الفعل، هكذا يجب على الزوج والزوجة. الله يقول عاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم يعني اسيرات، فعليكم ان تستوصوا بهن خيرا في انفاق عليهن وفي احسان العشره وفي طلاقه الوجه وفي طيب الكلام، مو بالعنف والسب، بالكلام الطيب، يا فلان يا ام فلان فعلي هذا بارك الله فيك جزاك الله خيرا، الكلام الطيب والاسلوب الحسن والرفق والحكمه في كل شيء، في الطعام وفي تربيه الاولاد وفي جميع الشؤون، وعليها ان تقابلك ايضا بالكلام الطيب مثل ذلك، وان تشكرك على احسانك وتخاطر الكلام الطيب يا فلان او يا ابا فلان، تدعو لك بالحانها الخير والتوفيق وتقوم بالنادر البعيد وتجيبك اذا دعوته الى جراج الى غير هذا من الشؤون، لكن بكلام طيب واسلوب حسن ووجه منبسط مجرع لا بعبث ولا بتعبيث ولا شدة، كل منكم يعين الآخر، أنت تفعل ما ينبغي من الكلام الطيب والأسلوب الحسن وهي كذلك، نسأل الله لكم الهداية والتوفيق وصلاح الحال.